فرحة العيد تجمعنا عيدنا سعيد يا رب نفرح نقول يا سامعين كل عام وانتم بخير فرحة العيد تجمعنا عيدنا سعيد يا رب نفرح نقول يا سامعين كل عام وانتم بخير Mothers and fathers, our guest has arrived. For my brothers and sisters, it's time to unite. The most beautiful day of the year is here. So stop the gathering for the atmosphere. You see the smile on the people's face. The happiness and the joy is in every place. Let the spirit fulfill the pleasure. And all the families and friends get together. نشوف الهنا واحنا هنا بين الأقارب والأحباب وكمان لبسك جديد ما هو يومك يوم العيد يسعد قلوب المسلمين بابتسامة وعيدية الذكريات والزمان اللي فات والأيام البسيطة الأولاد والبنات العيدية والهدية والحلويات وجلسة العوائل وأحلى الأوقات والدنيا منورة بأجمل إضاءات ويجمعنا ديننا وننسى الأزمات اليوم اللي نور الوجه السعيد المفروض كل يوم في حياتنا يكون عيد نفرح نقول يا سامعين كل عام وانتم بخير فرحة العيد تجمعنا عيدنا سعيد يا رب نفرح نقول يا سامعين كل عام